نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مركز الشريط الإسلامي للصوتيات والمرئيات والمطبوعات، هاتف رقم 06-572-4666، صندوق بريد 24555، الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة. وإلى الملتقى في إصدار آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.